بسم الله مع رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم وهو 26 من شهر رجب من عام 1443. السورة التي بين أيدينا هي سورة آل عمران، وقرأنا فيها وقفنا عند الآية 77 كذا، الآية 77. طيب نواصل، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالديه ومشايخه وللمسلمين. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة، فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية وهي التطهير، بل يردون القيامة متلوثون بالجرائم متدنسون بالذنوب العظائم. طيب، يعني هذه بالنسبة لهذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذا وعيد شديد، وعيد شديد ومتعلق بأهل الكتاب، لأن الآيات ما زالت في أهل الكتاب والخطابات ما زالت ومن أهل الكتاب كلها، سيأتيك الآن: وإن منهم لفريقا، هذا كله يعود إلى أهل الكتاب. فيقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، كما ذكر قال: يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل ويبيعون آخرتهم ويشترون الدنيا بالدين وتوسلون بالأيمان الكاذبة. هذا يدخل فيه أهل الكتاب دخولا أوليا، والآية عامة بلا شك، جاءت بأسلوب الذين، أسلوب اسم الموصول، فهي عامة، عامة بكل من يفعل هذا الفعل موعود بهذا الوعيد الشديد. فلا نقول، يعني نقول يدخل أهل الكتاب في هذا الأمر دخولا أوليا، لأنهم اشتروا بعهد الله وقدموا، يعني خانوا عهد الله وخانوا أمانة الأمانات، واشتروا بعهد الله أيمانا قليلا ثمن بعهد الله وأيمانهم، يعني بعهد الله ما عاهدوا الله عليه وبأيمانهم التي حلفوا فيها وكذبوا أيمانا كاذبة. هؤلاء كلهم يعني قد توعدهم الله بهذا الوعيد الشديد. قال: لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم حظ في الآخرة ولا نصيب يرضيهم في الآخرة. قال: ولا يكلمهم الله، هذه قد تتعارض مع آية أخرى لما نجد فيها يقول: أين شركائي؟ قال: اخسأوا فيها. كيف لا يكلم الله وهناك يقول أين شركائي؟ نقول: لا يكلمهم الله كلام تكريم، كلام تكريم. وهذا ممن يقال أنها من الآيات التي ظاهرها أنها توهم التعارض، وهي ليست متعارضة، ليست متعارضة. قال: وليكم الله ولا ينظر إليهم، دل على يعني لا ينظر إليهم، دل على أن غيرهم ينظر إليهم. طيب، قال: يوم ولا يزكيهم ولهم عذاب، يعني كل هذا الوعيد لهؤلاء الذين يعني باعوا دينهم بدنياهم واشتروا الدنيا بالدين، نسأل الله العفو والعافية، ونكثوا العهود ونقضوا بخيانة شرع الله وخيانة، يعني مثل هؤلاء اليهود والنصارى الذين كتموا في صفات محمد وكتموا الدين وكتبوا كذا، يدخلون في هذا. طيب، نعم، واصل. أحسن الله إليك. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي وإن من أهل الكتاب فريقا محرفون لكتاب الله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، ثم هم مع هذا التحريف الشنيع يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك، ويصرحون بالكذب على الله وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم. طيب، شوف الآن، يعني يقول، هو يقول الله عز وجل، قال: وإن منهم، من هم؟ قال الشيخ: أهل الكتاب، أهل الكتاب، وإن منهم يعود إلى أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم، يعني يعود إلى ما يعني لسياق الآيات، يعني أهل الكتاب. قال فريقا منهم، هذا من حكم الله في عدله واحتراز القرآن، لأن قد يوجد منهم على غير ذلك. وذلك قال فريق منهم، فريق منهم، وهم أحبار اليهود والنصارى، أحبار اليهود. وهذا يقع ممن وقع في هذا الشيء، ممن يعني خان الله ووقع في هذا، يلون ألسنتهم بالكتاب. يقول هذا معنى يلون اسم، أي يحرفون سواء الألفاظ أو المعاني، لأن أحيانا تحريف في لفظ الآية مثل حطة حنطة يستهزئون، أو تحريف في المعنى يحملون الآية على معنى بعيد، فيقول هذه معناها كذا وكذا لأنها تحمل على كذا وكذا. هذا مقصود يعني التحريف اللفظي والمعنوي. ويقول ومع هذا التحريف الشنيع، هذا التحريف الشنيع، يوهمون أنه من الكتاب، يعني زيادة على أنهم يحرفون ويلون ألسنة ويقول يعني ويقول وتحسبونها الكتاب، زيادة أنه يوهمون الناس أن هذا كلام الله وأن هذا من الكتاب، ويخفون أنه هذا من عندهم، تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إيه نعم. طيب يعني أنا يعني لو نتدبر السورة يعني من أول إلى آخرها، هي في البداية قررت لنا قواعد مهمة في الأمور التي فيها شبهات وغيرها، ثم بعد ذلك انتقلت إلى أعظم شبهة وهي مناقشة النصارى في عيسى، ثم بدأت في قصة عيسى بالتفصيل الدقيق إلى آخر، إلى قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم بعد ذلك بدأت الآية ماذا؟ تخاطب النصارى خطابات، واليهود يدخلون في ذلك، بدأت تخاطبهم الآن. شوف كلها خطابات موجهة للنصارى إلى نهاية الجزء الثالث، كل الطعام. بعد هذا الجزء تدخل الخطابات للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمان، كلها خطابات بالتحذير من اليهود والنصارى والتحذير من المنافقين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة أحد. فقضية قصة أحد هذه من الآية تقريبا 120 أو قريبا 120، هذه تبدأ قصة أحد من 120 إلى آخر السورة. قبلها مثل ما ذكرنا تنقسم تقريبا إلى مثل سورة البقرة لما قسمناها، يعني خطابات، أول بيان حقيقة عيسى، مخاطبة اليهود والنصارى، الخطاب جاءت بكلمة يا أهل الكتاب، فيدخل النصارى دخولا أوليا ويدخل اليهود تبعا في هذه السورة، كما أننا في البقرة أدخلنا اليهود دخولا أوليا وجعلنا النصارى تبعا. ثم بعد ذلك تبدأ الخطابات للمؤمنين في تحذير من التحذير من سلوك هؤلاء، مثل سورة البقرة نفس الشيء، لما جاءت عند سيقول السفهاء من النصف بدأت الخطابات للمؤمنين، ثم بعد ذلك عاد تنتقل. فهذا الترتيب التقسيم يجعلك تفهم السورة فهما دقيقا. طيب واصل. أحسن الله إليك. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أن يمتنعوا ويستحيل كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أربابا، لأن هذا هو الكفر. فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه، فكيف يأمر بضده؟ هذا من الممتنع، لأن حاله وما هو عليه وما من الله به عليه من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحد القهار. وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم الحال والكبر، أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك حين أمرهم بعبادة الله وطاعته، فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام أمثالهم فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. نعم، أولا يعني يحتمل هذا، يحتمل مثل ما ذكر، يحتمل أنهم أن وفد نصران قالوا للرسول أتأمر أن نعبدك، فرد الله عليهم. ويحتمل أن هذا رد على النصارى الذين عله عيسى وعبدوه من دون الله، وأن عيسى هو الذي أمرهم. عيسى قال اعبدوا الله ربي وربكم، فما يمكن أن عيسى يقول هذا الكلام. ورد عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فدعوة أنه هو دعا أنه هو دعاهم لعبادته، أو الرسول دعا وفد نجران كما يزعمون هم أنهم قالوا تريدنا أن نعبدك يا محمد، كل هذه دعوة باطلة ولا يمكن لبشر أبدا. مثلا وشوف كلمة ما كان، هذه أقوى أساليب النفي. ما كان لأهل المدينة، ما كان النبي أن يكون له أسرى. تجد كثير في القرآن إذا جاء النفي بأشد أساليبه تأتي بهكذا ما كان، يعني لا يمكن أن يقع، مستحيل. مثل ما فسر الشيخ قال يمتنع ويستحيل كل الاستحالة. طيب هذا المعنى واضح جدا. طيب واصل. أحسن الله إليك. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته للقيام التام بحق الله وتوفيته أنه إذا جاء أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بعث ما مع أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه، فأقروا على ذلك واعترفوا والتزموا وأشهدهم وشهد عليهم وتوعد من خالف هذا الميثاق. وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد، وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليها، وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم وأقروا به واعترفوا، فمن تولى عن اتباع محمد مما يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقه. وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والأديان، وأنه لا يمكنه الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. طيب. يعني مثل ما ذكرنا الآيات ما زالت في إبطال شبهات أهل الكتاب وبيان موقف المؤمنين من هؤلاء وكيف الرد عليهم وإبطال شبهاتهم، وتأتي الآيات أحيانا تخاطبهم في إبطال شبهاتهم وأحيانا تخاطبهم في بيان حقيقة الأنبياء ومنهم عيسى، ما هي حقيقة عيسى وماذا كان يعني قوله وكلامه. لذلك قال هنا، قال ما كان البشر أن يؤتيها الله يؤتي الله الكتاب والحكم ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون، هذا واضح. وأيضا قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنهم عيسى، ومنهم عيسى كيف أخذ الله عليه الميثاق أنه إذا جاءهم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم لا يؤمنون وينصرونه، فكيف يخالفون محمدا ويخالفون. كل هذا تقرير لقضية الإيمان بالرسل وإيمان بمحمد خاصة، وبيان موقف الأنبياء السابقين عيسى وغيره، كلهم اتفقوا على هذا الأمر وعلى هذا المبدأ، وهو أن الله أخذ عليهم الميثاق باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأقروا بذلك. شوف قال هنا وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد، وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليها، وهي التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالرسل السابقين واللاحقين كلهم، لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. قال فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم، الذي يقول شوف أنه من أتباعهم، من أتباع الرسل، كالنصارى يتبعون عيسى واليهود يتبعون موسى وهكذا جميع الرسل وأتباع الرسل، يقول فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم وأقروا. فإن كانوا قد اتبعوا رسلهم وجب عليهم أن يقروا، أن يقروا حتى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كأنه رد على وفد نجران، يعني الذين قالوا تريد يا محمد أن نعبدك، هذا رسول من عند الله مصدق، لا يدعي أن يعبد من دون الله. شوف لا تزال الآيات في مناقشتهم، مناقشة قوية حتى ينتهي الثمن هذا أو ما بعده. نعم طيب واصل. أحسن الله إليك. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل، وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد، وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي، وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود وليس له دين يعول عليه. فمن زاهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران، أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان، أو إلى التعطيل لرب العالمين، أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين. طيب شوف لاحظ، يقول هنا قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليه الكتب والرسل. ما هي الأصول الإيمان؟ ما هي الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، أصول الإيمان المعروفة. يقول هذه اتفقت عليها، يقول تقدم في قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا، الإيمان بالكتب ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والنبيون إلى آخره. يقول هذا يعني هذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها. ولذلك قال هنا لما ذكر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسل السابقين، وذكر قبله أيضا عبادة الله وحده لا شريك له وموقف الأنبياء وكذا، قال أفغير دين الله يبغون، هذا هو، هذا الإسلام، هذا هو. قالوا وأنها هي الغرض، يقول الموجه لكل أحد، وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي الذي يعني بعث به الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، كلهم بعثوا لإقامة دين الله وشرعه، وكلهم يقولون لأممهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو الإسلام، الإسلام لله والتجرد له بالطاعة. قال نعم وله أسلم من في السماوات والأرض. يقول هنا وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود وليس له دين يعول عليه. فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران إلى آخر ما ذكر. طيب يقول كلهم في الآخرة من الخاسرين. لكن لاحظ هنا ما ذكر الشيخ في أشياء ترى أحيانا الشيخ ما يتطرق لها، يعني مثلا يقول لك أفغير دين الله يبغون، هذا استفهام، الشيخ ما يتكلم عن ساليب كذا، استفهام كاري، كيف تعبدون أو كيف يعني تريدون غير دين الإسلام؟ ما هو دين الإسلام؟ قال هو إسلام أن السماوات والأرض أسلمت، وأن كل ما في السماوات والأرض قد أسلم لله طوعا وكرها وإليه يرجعون. طيب كيف أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ ما معنى طوعا وكرها؟ نقول المؤمنون أسلموا طائعين، حتى جماعة أدات السماوات قالت أتينا طائعين. أي نعم. وغيرهم ممن كفر في ظاهره فقد أقر كرها في نفسه، أقر. وهذا مثل قوله تعالى كل له قانتون، كل له قانتون أي في السماوات والأرض، نجد فيه كفار ومنكرون وشياطين. وكيف يقول قانتون؟ نقول قنوت يعني إقرار، إقرار في خاصة أنفسهم أن الله واحد لا شريك له، كلهم كلهم ما في أحد ينكر هذا الشيء. وذلك قال أسلم من في السماء الطوع وإليه يرجعون. إيه نعم كل هذا. طيب نأخذ التي بعدها. أحسن الله إليك. قال تعالى طيب وترك الآية صح، قولوا آمنا بالله، ليش؟ يقول تقدم في البقرة، واضح يعني هو هي تختلف الأسلوب، تختلف هذه في مخاطبة النصارى وهذه في مخاطبة اليهود، واختلفت في الأساليب. شوف قال هنا قال نتقدم الكلام عنها في البقرة، في البقرة قولوا، في البقرة قولوا آمنا بالله الآية 136، وهنا الآية 84 قل يا محمد لهم آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هي في اختلاف الأسلوب زين، هذه يتكلم عنها الذين يعني يتحدثون عن التعارض أو التشابه بين الألفاظ، مثل ابن جماعة، ابن جماعة ذكرها في كلامها وغيرهم من يبحث عن مثاله. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، مثل ما ذكر قال مثل يعني مثل عبادة الأشجار والأحجار والنار، من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. وهذا يدل على عموم دعوة محمد وأنه جاء بالإسلام، وأن من يعبد غير أو من يتخذ دينا غير الإسلام فهو كافر، فهو في الآخرة من الخاسرين. طيب واصل قوله كيف يهدي الله. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوما عرفوا الإيمان ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على عقابهم ناكصين ناكثين لأنهم عرفوا الحق فرفضوه، ولأن من هذه الحال وصفه لا لا ولأن من هذا من هذه حالة من هذه غريب إيه ولأن من هذه الحالة من هذه الحالة وصفه ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه والباطل فآثره فولاه الله ما تولى لنفسه فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين في اللعنة والعذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إذا جاءهم أمر الله لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير. ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه ولكن من كفر وأصر على كفره ولم يزدد إلا كفرا حتى مات على كفره فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به لم ينفعهم شيئا فعياذا بالله من الكفر وفروعه. يعني هذا واضح، هذا أسلوب تهديد تخويف وتهديد من الله عقوبة من عرف الحق ثم أعرض عنه. تجد بعض الناس يمن الله عليه بالهداية ويهتدي ثم ينتكس، سواء قلنا في حق الكفار أو في حق العصاة. عندنا أحيانا تجد بعض الناس يهتدي ويصلي ثم بعد فترة ينتكس ويترك الصلاة ويترك الاستقامة ويترك بعض. فهذا وعيد شديد، وعيد شديد. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان؟ كيف الله يمن عليك الإيمان والدخول يعني وتذوق حلاوة الإيمان ثم بعد ذلك قالوا شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ثم بعد ذلك ترجع تنكس على عقبيك؟ قال والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا لا يهديهم؟ لأنهم أول شيء ظلموا أنفسهم، لأن قال شوفوا هذه القوم الظالم، هذا الظلم شد، هذا عين الظلم. والأمر الثاني أنهم لا يهديهم ما داموا في حالهم، ما داموا مثل قول والله لا يهدي القوم الفاسقين والظالمين، لا يهديهم ما داموا متصفين بهذه الصفات. فإذا أقلعوا عن هذه الصفات نزلنا عليهم إلا الذين تابوا، فلا يهدي القوم. قال طيب إذا كان الله لا يهديهم طريق الخير، طيب والنتيجة؟ قال جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، هذه عقوبتهم، والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في هذه اللعنة أو في النار، لا يخفوا عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تلاحظ أن الشيخ إذا كانت الآيات مر شبيه منها، مر في البقرة أو مر سبقت، ما يدخل فيها كثيرا، وهذه مثل الآية قد مرت معنا. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك، تابوا من بعد هذا الأمر الذي وقعوا فيه وهو الانتكاس ونحوه، وأصلحوا، شوف تابوا وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم يقبل توبتهم. وهذا دليل على أن الله يحب التوابين ويفتح باب التوبة لهم، حتى لو أن دخل في الإيمان ورجع، وهذا غالبا ما يرجع، من دخل فيه مثل المنافقين غالب ما يرجع، إذا باق طعم الإيمان ودخل في مظلة تحت مظلة الإيمان ثم يخرج يندر أن يرجع إلا قليل، لكن فتح الله لهم باب الرحمة لعلهم يرجعون ويتوبون. كما ذكر الشيخ في سورة النساء إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دين الله فأولئك يتوب الله عليهم. أي نعم، في سياق المنافقين. أي نعم، من المنافق الدرك الأسفل من النار. ونتجد المصير إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا. هذه أي نعم. طيب قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. كيف ما تقبل توبة؟ ليش؟ كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني كفروا وزاد كفرهم وأبعدوا كل البعد عن الإيمان واستمروا في كفرهم، لن تقبل توبتهم. طيب لو تابوا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ترى هذه المسألة، هذه الآية يعني مختلف فيها، حتى في حمل هذه الآية على أي معنى للعلماء فيها كلام طويل. على ما تحمل هذه الآية؟ أقرب ما يقال فيها، أقرب الله أعلم، الذين كفروا بعدين ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لأن الغالب ما يتوبون، وإلا لو تابوا توبة حقيقية لقبل الله توبتهم. وأولئك هم الضالون، حكم عليهم بالضلال، لأن هؤلاء مثل هؤلاء يبقون في ضلالهم. هذا معنى أنهم بقوا على ضلالهم. تقول بعدها، شوف الشيخ ما تكلم عنها، قال إن الذين كفروا، تكلم كلام يعني إجمالي، يقول فهؤلاء، شوف قال ولكن من كفر وأصر على كفره ولم يزدد إلا كفرا حتى مات. إيه هنا قيد الشيخ بأنهم ماتوا، هذه قال إلا الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا، إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبة أولئك هم الضالون إذا ماتوا، أما إذا تاب قبل الموت فإنه تقبل توبته. هذا محمل. أي شيخ ممكن نقول إن الآية الثانية مقيدة الأولى اللي قبلها؟ هذه الثانية لأن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هل نقول هي مقيدة لما قبلها ثم ازدادوا كفر لن تقبل توبتهم؟ إيه قصدك على تفسير الشيخ؟ نعم، على تفسير الشيخ. نعم، يقول إنها يعني كأنها بينت قيدت إذا مات على كفره لن تقبل توبته، مثل الشيخ ما ذكر في البقرة وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إيه نعم، يقول لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. طيب كيف يتوب؟ نقول حتى لو تاب وقت الاحتضار أو نزول العذاب بهم أو رأى العذاب لا تقبل توبته. هذا محمل. في محمل آخر أن هذا خبر بأن من هذه حاله واستمر ولم يرجع فلن تقبل توبته، على يعني عدة أحوال مثل ما ذكرنا. قال فهؤلاء الضالون عن طريق الطيب، قال وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم فليس لهم ناصر من عذاب الله، يقول وماتهم كفرا فلن يقبل أحد من الأرض، نعم من عذاب الله، ولو بذلوا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به لم ينفعهم شيئا فعياذا بالله من الكفر وفروعه. يقول يعني لو قدموا ما قدموا بعد موتهم على الكفر لن يقبل منهم أبدا، ولو افتدوا، وهذا من المستحيل أصلا أن يقدموا مثل هذا، لأيك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. طيب بهذا ينتهي الجزء إيه؟ ينتهي الجزء الثالث وندخل في الجزء الرابع. نعم عندك شيء؟ بقي آية فقط اللي هي الأخيرة. نعم لن تنال البر حتى بس لن تنال البر حتى تنفق ما تحب. إيه قصدك يعني كل الطعام؟ هي الآية قبل الجزء الرابع. ترى فيها خلاف تحديد الثمن، تحديد بداية الجزء. بعضهم يجعل الثمن يبدأ من قوله لن تنالوا، وفيه بعض المصاحف كل الطعام. طيب واصل. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو الذي هو اسم جامع للخيرات وهو الطريق الموصلة إلى الجنة. حتى تنفقوا ما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها، ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها. فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال، وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمال أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقا لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى. ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات، فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم، وسيجزي كل منفق بحسب عمله، سيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل. طيب في مسألة هنا أو في سؤال، ما علاقة النفقة وأن تنفق ما تحب بالآيات التي مرت قبلها؟ ربما شيخ لأن قال لو أنفق ما في الأرض. أيوة لما ذكر أن الكفار ومن كفر من الكتاب أو ارتد عن دينه لن ينفعه ما أنفق يوم القيامة، ولو جاء بكل ما في الأرض نفقة يخلص نفسه وفدية يخلص نفسه لن يقبل منه. فلما ذكر هذه الحال ذكر المؤمنين بما ينفعهم في الآخرة من النفقة وأنها تنفع صاحبها يوم القيامة، ثم بين أي النفقات أفضل، وهي التي مثل ما ذكر قال لن تنالوا البر، يعني لن تصل إلى درجة البر وهو أعظم يعني الخير. قال لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون، يعني نفقة الشيء الذي أنت تحبه. هذا فيه إشارة إلى الإنسان ينبغي له أن لا ينفق أي مال. بعض الناس يعني أي شيء ينفق، تجده عند بعض الفقراء والمساكين يعني يعطيهم أي شيء، تجد ثياب ممزقة ومنتهية وتالفة، بعض المأكولات والأطعمة التي منتهيت صلاحيتها أو كذا، يعني كان يبحث عن أي شيء يعطيهم. لا، ينبغي أنك تنفق مثل ما تنفق على نفسك أقل على الأقل، يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى حتى في الصدقات حتى في الكفارات قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا الذي ينبغي، يعني من أوسط مراد به أعدل وأكمل، مثل ما أنك تعطي أبنائك وتعطي بيتك وتعطي كذا تعطي فقراء مثل هذا. هذا إذا أردت إلى أن تصل إلى درجة البر وأعلى الدرجات والقبول عند الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تأتي بالرديء تقول لا يقبل الله سبحانه وتعالى. طيب لاحظ شوف هنا، هذه الآية يعني واضح، قال وما تنفقوا من شيء، وما تنفقوا من شيء هنا نكرة قل أو كثر، من ما تنفق يعني سلوب شرط، سلوب شرط، ونكرة في سياق الشرط تفيد العموم. نشي فإن الله به عليم، وإذا كان الله به عليما جازاك عليه أحسن الجزاء، هذا معناه. طيب بعدها تنتقل آتي للجزء مثل ما ذكرنا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. هذه شبهة عند النصارى، عند اليهود خاصة، وهم يقولون إن دين موسى لا ينسخ ولا أحد ينسخه، ولا يدعون يعني هذه الدعوة أن الدين باقي عندهم وأنه لم ينسخ وأبطل النسخ. فأثبت الله قال أن النسخ عندكم موجود. فهذا يعقوب وهو جدكم وتنسبون إليه كان قد حرم على نفسه شيئا حل الله، فيقول كان كل الطعام كان حلما إلا ما حرم نفسه، حرم شيئا على نفسه قد أحله الله، هذا عين النسخ. فكيف تنكرون النسخ بأن شريعة محمد قد نسخت جميع الأديان؟ هذا رد على شبه، رد على شبهتهم. زين، ولاحظ أن شوف الآن ستنتقل الخطابات للمؤمنين، وش الفاصل بينهما؟ الحديث عن إبراهيم، مثل هناك لما قال وإذ ابتلى إبراهيم وإذ رفع إبراهيم ووصى بها إبراهيم، جاءت الخطابات بعدها المؤمنين، فكأن المؤمنين أتباع لإبراهيم في دينه، وأن محمدا تبع لإبراهيم في دينه في التوحيد. فشف قال هنا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، بعدها خلاص يأتي الحديث عن البيت، وعن بعدها عن الخطابات للمؤمنين. يعني لو تتدبر سبحان الله عظيم، ثم تجد أن السورتين كلها قامت على محاجة هؤلاء ومحاجة هؤلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم القيامة قال اقرأوا الزهراوين، قال فإنهما يأتيان يحاجان. يوم محاجة فيها يعني في ترابط بين هذا وهذا. طيب لعل نقف عند هذا إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم من قول تعالى كل الطعام بإذن الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.